إليه هجرتنا الكبرى لله الحج والعمرة وإليه هجرتنا الكبرى وخلاص النفس بتقواها وبزاد للدار الأخرى. بسم الله توكلنا إلى بيت الله توجهنا على اسم الله توكلنا إلى بيت الله توجهنا ومنانا أن نرضي الله ونحوز الزلفة والأجر. سحقناها واتينا نلتمس الفجر. أصفو فؤادا أعظم أجرا.